يا مولانا بما تعملون.

الله يكرمك يا حلو. الله يكرمك. كيف طلعنا؟ كيف بنينا وزينا دارها بصوي وأظل بلنا وألقينا فيها الله يشرح صدرك الله يشرح صدرك الله يشرح صدرك يا مولانا الله الله الله الله وأنبتنا فيها من كل يا غفرت وذكر لكل عام منيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد عدنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ من كانوا بالحق لما الله وأنبتنا ازاي واصحاب ليك وقوم الضبا. وعادوا وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم الضبا. Come on.

شاهد مروح يا عم شوف مصطفى اسماعيل. اي والله فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الله أكبر. والنخل باسقات Come on. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. والله ربنا راضي عليه. حمام ما إِذَا جَنَّتِ النَّارِ سيدنا الحسين سيدنا الزهرة وأما من صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إن فيها أشد خلقا وضعت كافة يا ما بنى يا هو صدق الله.